العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافئ إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايد، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن الله أعلى للسنة مكانها، وأوجب على العباد حبها واتباعها، وقيض لها على مر العصور والدهور رجالها وأنصارها الذين تعلموها وعملوا بها ودعوا إليها، فكانوا أحق بها وأهلها، بذلوا لمن والاها صادق محبتهم، ولمن عاداها جلي بغضهم وظاهر عداوتهم، فهم أهل السنة شعارا ودثارا، وحماة عرينها ليلا ونهارا. فما هو تعريف السنة وحقيقتها؟ يجيبنا عن هذا معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله. سنة ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، كل هذا يسمى سنة. وأكثر ما تطلق السنة على العمل، على العملية، والحديث ما يتحدث به أكثر ما يطلق على القول. وعلى كل حال السنة تشمل القول والعمل، وإن كان إطلاقها على العمل أكثر، والحديث أيضا يشمل القول والعمل وإن كان إطلاقه على القول أكثر. وقد ذكر معالي الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفرق بين السنة والمندوب، وأن السنة تشمل المندوب والواجب، فيقول رحمه الله: السنة في لسان الشارع أعم من المندوب، إذ قد تطلق على الشيء الواجب، على الشيء الواجب. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة، قال: ليعلموا أنها سنة. واجبة ولا لا؟ واجبة، لأنها لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وكذلك قال أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. أي السنن؟ ها؟ الواجبة. فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء، لأنها تشمل الواجب والمستحب. واتباع السنة واقتفاؤها واجب، يقول تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذا المعنى يقول فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله: وقد بين الله جل وعلا أن هذه السنة واجبة الاتباع، وأنه لا يجوز لأحد استبانت له سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتركها، سواء لرأي رآه أو لمعقول ظنه أو لقول أحد كائنا من كان من الخلق. وذلك لأن الله جل وعلا قد أوجب طاعة نبيه، وجعل ذلك سبيلا من سبل استجلاب رضا الله ومحبته، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به الرد إلى السنة النبوية. وقد قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الرد إليه صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته التي يجب تحكيمها والعمل بها. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد أخذ بهذا الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وساروا عليه، فكانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبين طائعين، وكانت سنته وقوله وهديه مقدمة عندهم على كل شيء. قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وفي هذا السياق يقول الشيخ صالح العصيمي حفظه الله: وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا اصطفاه فجعله من جنوده الذين يذبون عن شرعه ويحفظون دينه. فالله الله أهل الإسلام قاطبة، والله الله أهل هذه البلاد خاصة في الذود عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنكم لن تشرفوا بأموالكم ولا ألوانكم ولا أنسابكم ولا أحسابكم ولا بلادكم، وإنما شرفتم به صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي من حديث بس بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم أكرمها وأعزها على الله. وهذه الكرامة والعزة كان مبتدوها من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيكم، فأنعشكم الله وأحياكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيا أتباع محمد، بعد 40 و400 سنة و1000 احفظوا حق محمد صلى الله عليه وسلم فيكم، واعرفوا قدر سنته وما يجب عليكم في اتباعها وقبولها والعمل بها والذود عن حياضها والمعونة على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وقد قدر الله لنا العيش في زمان ظهر فيه السخرية والاستهزاء ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أو دون قصد. وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: إذا بلغتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد واحرص على تطبيقها والعمل بها والتزامها والدعوة إليها، وإياك أن تكون ممن في قلبه مرض فأصبح منصرفا عنها، مشتغلا عنها بالأهواء والآراء والعلل ومحاولة إفساد دلالتها وردها، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يزال الإنسان يتكلف في رد السنة حتى ينسلخ من السنة، نسأل الله السلامة والعافية. كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يبحثون عن السنة، يسألون عنها، يحاولون أن يعرفون كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير والجليل والحقير من الأمور، كل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. إذا تعلمت السنة رفع قدرك بهذا العلم، وازددت خيرا وازددت بصيرة، سواء تعلمت قولها أو تعلمت معناها. فلو جلست في مجالس الذكر التي تشرح فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رفعة درجة وخير لك في الدنيا والآخرة. أما كون الإنسان كلما جاءته سنة يردها، فإذا توضأ بالماء القليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ماء، وإنما كان الماء عزيزا قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، كان عزيزا قليلا، ولكن وضع الله فيه البركة ووضع الله فيه الخير وأما كون الإنسان يحاول رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلف الجواب عنها فهذا من الحرمان. نسأل الله السلامة والعافية من الخذلان، ونسأله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وليحذر المسلم من هذا. وإذا رأيت رجلا يتكلف في مثل هذه الأمور فرده، فقد يرد أمورا واجبة. حتى من العجب لقد سمعت رجلا ينتسب إلى طلب العلم يسأل عن لحيتي، عن اللحية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فقال لأن زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون اللحية فهي من سنن العادات. أي أننا في زماننا هذا ألف الناس حلق اللحية، فيكون لا حرج عليه على الإنسان والعياذ بالله أن يحلق لحيته ويعصي رسول الله عز صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقد قال لنا أعفوا اللحية أرخوا اللحية. فهذا يدل على نسأل الله السلامة والعافية الانسلاخ من السنة، فمن انسلخ من السنة انطمست بصيرته، حتى لربما يترك الواجبات ولربما يقع في المحرمات، لأن الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكان السلف رحمة الله عليهم يخافون من ترك السنة فضلا عن ردها، لأن الإنسان إذا بلغته السنة ولم يعمل بها وهي ليست بواجبة أهون من الإنسان الذي تبلغه السنة فيرد أنها سنة، نسأل الله السلامة والعافية. بل قال بعض العلماء من ترك الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه واجب أهون من إنسان يرده ولا يقبله ويتكلف في الجواب عنه، لأنه نسأل الله السلامة والعافية جمع بين مصيبتين رد السنة وعدم العمل بها. فليحذر الإنسان إذا بلغتك السنة فقل سمعت وأطعت غفرانك ربي وإليك المصير. هذا هو شأن الموفق الخير. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حب السنن والالتزام بها والعمل بها والدعوة إليها، إنه سميع مجيب. الله تعالى. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، تقديم إبراهيم الشايع. هذا هدى، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس.